السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد تكبيرة الإحرام المقرونة برفع اليدين على ما تقدم ودعاء الاستفتاح، تعوذ، البسملة، قراءة الفاتحة، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قال ولا الضالين قال آمين، ثم يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم. وعرفنا فيما تقدم أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها في جميع الركعات، وقد وجه العاجز عن الفاتحة أن يذكر الله جل وعلا قائلا: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال إنه لا يستطيع أن يأخذ الفاتحة، أن يحفظ الفاتحة، يذكر هذا لا يستطيع حقيقة، فماذا عن الذي لا يستطيع حكما؟ ذكرنا هذا الدرس الماضي ولا لا؟ لا يشهد الذي لا يستطيع حكما. بعض الناس لا يستطيع أن يقرأ وبجواره شخص يرفع صوته أحيانا أو يتحرك أي حركة، بعض الناس لأدنى شيء يرتج عليه ويستغلق ذهنه وينغلق ولا يستطيع أن يقرأ، سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة. بعض الناس إذا خلف الإمام ميؤوس من كونه يقرأ شيء إذا كان الإمام يجهر، فإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين شرع في الفاتحة، ثم إذا شرع في سورة نسي ما قرأ ولا يدري أين وقف، وهذا موجود، حيث إذا تحرك شيء أدنى حركة انتهت قراءته ولا يدري هل هو في الصفحة اليمنى أو في اليسرى، هذا عاجز عن قراءة الفاتحة حكما. فهل يوجه إلى قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ والعاجز سواء كان حقيقة أو حكما، هل يقرأ أو يذكر هذه الأذكار خلف الإمام مع أنه جاء لا تفعلوا إلا بأم الكتاب؟ أو نقول البدل له حكم المبدل؟ هل نقول البدل له حكم المبدل فيقرأ خلف الإمام فيذكر هذه الأذكار خلف الإمام، أو نقول لا تفعلوا إلا بأم الكتاب؟ نعم، العلماء يطلقون أن البدل له حكم المبدل، يعني هل نستطيع أن نقول أنه إذا عجز عن الفاتحة حكما فهو عن هذه الأذكار أعجز، أو نقول أن هذه يمكن إدراكها خلف الإمام بدليل أنه يستطيع أن يدعو إذا مر بآية رحمة ويستعيذ مر بآية عذاب، جمل منفصلة مفكة بعضها من بعض، يعني مقدور على قوله، بينما الفاتحة مترابطة. هذه انتهينا مسألة على قول من يقول أن المأموم لا تلزمه قراءة، انتهينا هذا، لا فاتحة ولا غير الفاتحة. إذا كان العاجز حقيقة وجه إلى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير الحوقلة، وجه إلى هذا، فهل يقرأ أو يقول هذه الأذكار خلف الإمام باعتبار أن البدل له حكم المبدل، أو نقول لا تفعل إلا بأم الكتاب؟ ها؟ إذن قولهم البدل له حكم المبدل أغلبي ولا كلي؟ نعم نعم، يظهر أنه أغلبي ليس بكلي، ولا يلزم أن يكون له حكم المبدل من كل وجه، فالتيمم لا يقوم مقام الوضوء من كل وجه. فعلى هذا العاجز عن قراءة الفاتحة على القول بأن المأموم يقرأ خلف الإمام وهو المرجح لا يأتي بهذه الأذكار خلف الإمام، في لا سيما إذا كان الإمام يقرأ، إذا قرأ فأنصتوا يشمل هذا، ولا تفعلوا إلا بأم الكتاب. نعم، إذا غلب على ظنه أنه يتعلم الفاتحة قبل خروج الوقت تعين عليه. نعم، هذا يقول الجماعة واجبة، الجماعة واجبة ولا تسقط إلا مع العذر، فهل من الأعذار في ترك الجماعة عدم قدرة المأموم على قراءة الفاتحة وهي ركن؟ نعم، بسبب الجماعة معروف، بمعنى أنه إذا صلى وحده يقرأ الفاتحة ويركن من أركان الصلاة، إذا صلى مع الجماعة خلف الإمام لا سيما في الجهرية ما استطاع أن يقرأ الفاتحة. نعم، صحيح ولا لا؟ المسألة يعتريها الاهتمام بشأن الجماعة، وأنه إذا فتح المجال لمثل هذه الأمور تسامح الناس فيها، مع استحضار الخلاف القوي في القراءة خلف الإمام. يعني إذا نظرنا هذا مع هذا قد يكون هناك شيء من التكافؤ ويصعب الترجيح حينئذ. أما من يجزم ويقطع بأن الفاتحة ركن لكل مصل، سواء قال بأنها ركن بالنسبة للمسبوق أو لم يقل، فإن هذا لا شك أنه يضحي بالجماعة من أجل الفاتحة، وكل على مذهبه في مثل هذا. قال: ثم يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم. مفهوم هذا أنه لا يقرأ سورة لا يبتدأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم، كبراءة مثلا. وهل هذا كلام صحيح ولا ليس بصحيح؟ هل هو مقصود للمؤلف وغير مقصود؟ نعم، ليس مقصود. ثم يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها، ويعني بذلك البسملة. وأما السورة فحكمها حكم الفاتحة، إن جهر بالفاتحة جهر بالسورة، إن لم يجهر بالفاتحة لم يجهر بالسورة. وأما البسملة فحكمها حكم البسملة في افتتاح الفاتحة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا أن حقيقة هذا المنطوق يعني مفهومه ليس بمراد، ولا يعني هذا أنه لا يقرأ براءة ولا يقرأ من أثناء السور ولا من أواخر السور التي ليس فيها بسملة، لا ليس هذا مقصود. لا شك أن قراءة السورة كاملة من أولها إلى آخرها في ركعة أولى من قراءة بعض سورة أو من أثناء السورة أو من آخر السورة، مع أنه ثابت القراءة في أثناء السورة لا سيما في الركعة الثانية. ولا يجهر بها فإذا فرغ يعني من قراءته كبر للركوع. قراءة السورة في الركعتين الأوليين في صلاة الصبح في الأولى والثانية، في صلاة الظهر في الأولى والثانية، في صلاة العصر في الأولى والثانية، في صلاة المغرب في الأولى والثانية، في صلاة العشاء في الأولى والثانية، يقرأ بعد الفاتحة بما يتيسر، وإن كانت سورة كانت أكمل أو قدر سورة، لأن المطلوب ما تيسر، فقرأوا ما تيسر من القرآن. وأمر المسيء بأن يقرأ بما تيسر إضافة إلى الفاتحة. هذه السورة جاءت القاعدة المضطردة، قاعدة عنا أغلبية ليست كلية، بأن القراءة في صلاة الصبح من طوال المفصل، وفي صلاة المغرب من قصار المفصل، وفيما عداهما من أوساطه، مع أنه جاء التخفيف في صلاة الصبح والتطويل في صلاة المغرب، وجاء ما يدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة الظهر بمقدار 30 آية في الركعة الأولى والثانية، وعلى النصف من ذلك في الركعتين الأخريين، والعصر على النصف من الأوليين، وعلى النصف من الأوليين في العصر في الركعتين الأخريين، وجاء اختصاره عليه الصلاة والسلام على الفاتحة في الركعتين. فالأمر في هذا فيه سعة، إن قرأ فلا بأس، وإن ترك في الركعتين الأخريين فلا بأس، مع أن قراءة ما زاد على الفاتحة سنة في قول جمهور أهل العلم، في قول الجمهور. ثبت عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه يقرأ في صلاة المغرب في الركعة الثالثة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الآية، ذكره الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن أبي بكر. ولعل هذا ينزل منزلة القنوت في الوتر لأنه دعاء، وفي الركعة الأخيرة والصلاة وتر، وجاء تسميتها في حديث عائشة عند أحمد وغيره وإلا المغرب فإنها وتر النهار. وما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفعل ذلك اللهم إلا إذا قيل إن أبا بكر لن يفعل هذا من تلقاء نفسه، وإنما الاحتمال القوي أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العبادات توقيفية، ولا يظن بأبي بكر أنه فعل ذلك من تلقاء نفسه، مع أن جميع من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا. فهل يشرع قراءة هذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب أو لا تشرع؟ في الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فهل يكفي مثل هذه العمومات تشريع مثل هذا العمل أو لا؟ يكفي، يعني جميع من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا، فهل نقول أن هذه مخالفة ولا ليست مخالفة؟ تعرفون كلام الأئمة الكبار فيما إذا ذكر راوي من الرواة الثقات أهل الضبط والحفظ والإتقان ما لم يذكره غيره ممن يشاركه في رواية الحديث، بعضهم يحكم بالشذوذ والوهم على هذا الراوي، لو كانت محفوظة لا وافقه غيره. معروف هذا عند أهل العلم، ومنهم من يطرد يقول زيادة من ثقة وزيادة الثقة مقبولة. نعم، قول اتفاق من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على عدم ذكرها هل تعد مخالفة وليست مخالفة؟ نعم، ظاهرها مخالفة، هي زيادة، هي زيادة، لكن هل نقول أن عدم الذكر ليس بذكر وزيادة الثقة مقبولة وبعضهم يقل عليها اتفاق؟ نعم، إيه، لكن هذا معروف فيما إذا لم يكن في المسألة نص مرفوع، هذا نحتاج إلى هذا العموم إذا وجدنا عمل خليفة راشد وليس في المسألة نص مرفوع، أما إذا وجدنا مرفوع فالعبرة بالمرفوع، معروف هذا عند أهل العلم، يعني يتضافر على مثل هذا أنه خليفة راشد وأمر بالاقتداء به، والمظنون به أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام لا من تلقاء نفسه، إضافة إلى كونه ليس فيه مخالف. فيستروح إلى مثل هذا أحيانا، لا يلزم أن يكون دائما، لأنه لو كان من الأمور التي يداوم عليها لنقلت وحفظت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلعل أبا بكر سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا وخفيت على غيره، فإذا فرغ كبر للركوع، وهذه تكبيرة انتقال، تكبيرة انتقال وهي واجبة عند الحنابلة كسائر تكبيرات الانتقال، وقول سمع الله لمن حمده، والتسبيح في الركوع والسجود، والدعاء بين السجدتين، والتشهد الأول، هذه كلها واجبة عند الحنابلة، والجمهور يرون أن هذه كلها سنن، كلها سنن. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليها. كل من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كأبي حميد وغيره ذكروا هذه الأشياء، وجاء الأمر بالتسبيح في الركوع والسجود، اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم، أما الركوع فعظموا فيه الرب إلى آخر. المقصود أن هذه داوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. دليل القول الآخر ودليل أكثر العلماء وأنها أمور مستحبة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بها المسيء، وعرف من الخلفاء من يتركها بمحضر من الصحابة وكبار التابعين، فلو كانت واجبة ما تركت، أما بالنسبة لحديث المسيء فالجواب عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه ما أساء فيه، أما ما ضبطه من صلاته ما يحتاج إلى تعليم، فيحتمل أنه كان يكبر ويسبح لكنه مع ذلك استعجل في صلاته، ولذا أكد على الطمأنينة. وأما صنيع الخلفاء فالاحتمالات واردة، مع أن هذا الصنيع نعم قد يحتاج إليه مع خلو المسألة عن الدليل، يعني إذا قيل أن الخلفاء بعض الخلفاء تركه بمحضر من كذا وكذا هذا يستدل به عند العدم، أما إذا وجدنا الدليل المرفوع فلا شك أنه ألزم وأقوى في الاستدلال، لأنه العبرة بالاقتداء والائتساس، صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، ولم يحفظ عنه أنه تركه، كان يكبر مع كل خفض ورفع، وقال أيضا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، هذه تدل على أن هذه التكبيرات وما ذكر معها واجبة، وهذا هو المعروف في مذهب الحنابلة. إذا فرغ كبر للركوع، إذا جاء والإمام راكع وخشي أن تفوته الركعة لو كبر مرتين، الأصل أن يكبر للإحرام وهو قائم، ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة الانتقال، فإذا خشي من فوات الركعة واقتصر على تكبيرة الإحرام أجزأه ذلك، وإن نوى بها التكبيرتين معا فمحل خلاف، وإن نوى تكبيرة الانتقال فقط لم تنعقد صلاته، وعلى هذا ينوي بالتكبيرة تكبيرة الإحرام وتدخل فيها تكبيرة الانتقال، لأن التداخل في مثل هذا معروف، التداخل في مثل هذا معروف، تدخل الصغرى في الكبرى، والقاعدة معروفة، إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مؤدات والأخرى مقضية فإن الصغرى تدخل في الكبرى، وهذا مقرر عند أهل العلم. إذا كبر للإحرام فقط أجزأته عن تكبيرة الانتقال، وإذا كبر للانتقال فقد لم تنعقد صلاته، وإذا نوى بها التكبيرتين معا هذا محل خلاف، منهم من يقول إن هذا تشريك ولم يتحرر الركن من غيره، والتشريك فيه إضعاف، وتكبيرة الإحرام ركن وهذا يضعفها، وعلى كل حال إذا كانت تكبيرة الإحرام على باله وعلى ذكر منه أجزأته ولو شرك بها غيره، كما لو طاف طواف الزيارة وهو ركن من أركان الحج ونوى به الزيارة والوداع. لكن عفى الله كثير منهم يكبر أثناء هوية للركوع. لا لا لا ما يجزي ما يجزي، لأن تكبيرة الإحرام فرض القيام، يعني مع القيام أثناء القيام لا تجزي أثناء الهوي، وإن كان مقتضى قول ابن حزم أنه لا بد أن يكبر أثناء الهوي، إذا جاء أحدكم الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، ولكن هذا معروف أن تكبيرة الإحرام لا تجزي إلا حال القيام. فإذا فرغ كبر للركوع ورفع يديك رفعه الأول حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، وهذا هو الموضع الثاني من مواضع رفع اليدين، وهذا سنة عند الأئمة الثلاثة خلافا للحنفية الذين لا يرون شرعيته فيما عدا تكبيرة الإحرام، كرفعه الأول ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره، يضع يديه على ركبتيه كأنه قابضهما، ويفرج أصابعه وهذه صفة القبض، ويمد ظهره، يمد ظهره ولا يقوس ظهره لا إلى أعلى ولا إلى أسفل بل يمده. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركع هصر ظهره، يعني حناه وثناه، وجاء في وصف ركوعه عليه الصلاة والسلام أنه لو صب الماء على ظهره لاستقر، وهذا يدل على أنه لا انحدار فيه ولا ارتفاع، هذا بالنسبة للظهر، ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، لا يرفع رأسه كما جاء في وصفه أنه لا يشخص بصره ولا يصوبه، لا يشخص رأسه ولا يصوبه، يشخص يرفع، إن الروح إذا خرجت شخص البصر يعني ارتفع، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار يعني ترتفع، ولا يصوبه يعني لا يخفضه. ومنه اللهم اجعله صيبا نافعا، والصيب المطر الذي ينزل في جوف الأرض، ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، ويقول في ركوعه ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه، قالوا ويوتر يديه، يجعلهما كالوتر، بمعنى أنه يمدهما باستواء كالوتر في القوس، كالوتر في القوس، ولا يثنيهما ولا يدخلهما إلى صدره ولا يبرزهما، يجعلهما كالوتر، ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا. نعم إيش؟ إيش؟ لا لا، إذا كانت اليدان معتدلتين ما يخالف، لكن إذا كانت اليد طويلة يخالف، إذا كانت اليد قصيرة يخالف، لكن مع ذلك العبرة بالرجل متوسط الخلقة معتدل الخلقة. أما بالنسبة لمن خلقته من الخلقة النادرة بأن يكون قصير اليدين أو طويل اليدين، لا بد أن يكون ركوعه باعتدال، ولو ترتب على يديه بالنسبة لليدين أنه لا يمس بهما ركبتيه بل يقصر دونهما، أو لا يلزم من ذلك أن يكون تكون يداه كالوترين، يلزم العبرة بالظهر، العبرة بالظهر هو الذي فيه الركوع، فالمنظور والمعول عليه. ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وهذا محفوظ من قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، وأيضا محفوظ من لفظه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وجاء في سنن أبي داود زيادة وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، لكنها لفظة لا يثبتها أهل الحديث، حتى إن أبا داود استنكرها فلا تقال، وإن جاءت في نصوص أخرى في غير هذا الموضع، لأن الذكر إنما ينظر إليه في موضعه، يعني وإن جاء وبحمده في أذكار أخرى، لكن المعول على المكان والموضع الذي تقال فيه. سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال، وإن اقتصر على واحدة أجزأه ذلك، وإن زاد فهو أفضل، كان منفردا أو إمام لا يشق على المأمومين لا شك أنه أفضل، إلى العشر، والعشر هي الغاية. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم. هذا التقسيم وهذا التفصيل هل معناه أن الركوع ليس فيه دعاء والسجود ليس فيه تعظيم، أو أن نقول هذا أغلبي بدليل أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذا دعاء. لكن التعظيم في الركوع أكثر، والدعاء في السجود أكثر، والدعاء في السجود أكثر. نعم. الحد الذي يتحقق فيه الركوع أن يحصر ظهره ويستقيم ظهره ويقول ولو مرة سبحان ربي العظيم. على كل حال، إذا كانت يداه معتدلة أو معتدلتي الخلقة ويمكن مع ركوع هذا أن يمس بهما ركبتيه، يقول يجزي، مع أنه خلاف السنة. سبحان ربي العظيم ثلاثا، وهو أدنى الكمال. أدنى الكمال، الكمال له أعلى وله أدنى، والإجزاء له حد. يعني نظير ما قالوا في الوتر، أعلاه 11 أو 13، وأدنى الكمال 3، ويجزئ بواحدة. وهنا الكمال أعلاه 10 وأدناه 3 والإجزاء بالمرة الواحدة. وإن قال مرة أجزأه، وإن زاد على 10 إن زاد على 10 إن كان منفردا فلا مانع، لأن جاء في وصف النبي في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل الركوع، وأيضا في صلاة الكسوف يطال الركوع إطالة تحتمل أكثر من 10. وهذا تسبيح مشروع جنسه في الصلاة فلا حد له. إذا دخل داخل وهو راكع، إمام راكع، هل يشرع له أن ينتظر الداخل ليدرك الركعة؟ نعم، إذا دخل المسبوق والإمام راكع. الأكثر أهل العلم يقولون إنه أنا إن أطال الصلاة الركوع من أجل أن يدرك الداخل الركوع تشريف. نعم، شرع له ذلك من باب الإحسان على هذا الداخل. والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يطيل الركعة الأولى من كل صلاة من أجل أن تدرك الركعة الأولى، وجاء في وصف صلاته أنه يطيل الركعة الأولى أطول من الثانية. إذا قرر في نفسه أنه يسبح 3 أو 5 أو 7 أو أكثر أو أقل، ثم سمع الداخل فزاد من أجله، يقول الأكثر أن هذا مشروع ولا يخل في صلاته. وذكر القرطبي في تفسيره عن المالكية أن هذا تشريك، تشريك يعني إطالة الركوع ليست من أجل الصلاة ولا من أجل ما من أجل الله جل وعلا، إنما هو من أجل هذا الداخل، فهذا تشريك في العبادة فلا يصح. لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدخل في الصلاة ويريد إطالتها فيخفف من أجل ما يسمع من بكاء الصبي، فإذا ثبت هذا في التخفيف يثبت نظيره في التطويل، والنقص كالزيادة. وهل يستقيم مثل هذا؟ هل يستقيم مثل هذا التنظير ويتم به الاستدلال أو لا؟ زيادة فيها زيادة عمل. قل هل يستقيم التنظير وقياس الزيادة على النقص؟ نعم، الزيادة لا تقاس على النقص، زيادة عمل ذلك ليس فيها عمل، لأن العبرة في شرعية هذا العمل المزيد مما لا يوجد نظيره في النقص. مسائل التشريك في العبادات مسائل شائكة ومتنوعة، فمنها ما يجوز اتفاقا، ومنها ما يختلف فيه، ومنها ما لا يجوز اتفاقا. عمر رضي الله تعالى عنه ثبت عنه أنه يجهز الجيش ويصلي، وهذا تشريك عبادة بعبادة. التشريك بالنسبة للداخل فرق بين أن يكون من باب الإحسان إليه مما يرجى ثوابه عند الله جل وعلا، وبين أن يراءى فيه هذا الداخل. لو أن الإمام سمع داخل وعرف أن فلانا من علية القوم ما أشبه ذلك سوف يأتي، ثم أطال الركوع من أجله لا من بالنظر إلى الإحسان إليه، هذا لا شك أن مثل هذا التشريك حرام، بل قد يبطل الصلاة. تشريك عبادة بمحظور، بينما الصورة التي معنا تشريك عبادة بعبادة، لأن الإحسان عبادة. هناك تشريك عبادة بمباح، تشريك عبادة بمكروه، تشريك عبادة بمحظور. وذكرت مثال في أكثر من مناسبة، ولعلي ذكرته في هذا الدرس، أن شخصا من الناس يصلي في المسجد الحرام في ليالي العشر صلاة التهجد في الدور الثاني، ويطل على المطاف وينظر إلى الناس يموجون فيبكي لهذا المنظر، لا يبكي لقراءة الإمام، الذي بجواره يبكي لقراءة الإمام وهو يبكي لهذا المنظر، ماذا عن صلاته؟ هل نقول أن هذا تشريك عبادة بعبادة؟ لأنه تصور موجان الناس في هذا الموقف مما ذكره بالموقف الأعظم، هذا لا شك أنه تشريك عبادة بعبادة. فهل لمثل هذا من أثر على الصلاة؟ يؤثر في الصلاة ولا ما يؤثر؟ لا يؤثر. لكن إن بكى لا من خشية الله جل وعلا، تذكر مصيبة مثلا، بكى أو انتحب أو حصل شيء من ذلك، لا من خشية الله جل وعلا، أهل العلم يقول أن مثل هذا البكاء يؤثر في الصلاة. هذه المسائل الدقيقة التي تحتاج إلى تحرير، لو أن الإخوان راجعوا فيها مسائل التشريك في الفروق للقرافي وجدوا بعض التفصيلات التي تعينهم على فهم هذه المسألة. على كل حال، انتظار الداخل من باب الإحسان إليه لا إشكال فيه إذا لم يشق على المأمومين، لأن مراعاة السابق المدرك للصلاة أولى من مراعاة المفرط اللاحق الذي فاته شيء منها بلا إشكال. فإذا شق على المؤمن منع، وإن قال مرة أجزاءه لأنه يتم به بها الامتثال، وإن قاله مرة واحدة أجزاءه لأنه يتم بذلك امتثاله. نعم. ما الدليل على أن أقل أدنى الكمال على أن أدنى الكمال ثلاث؟ دليل على مشروعيته. أما بالنسبة للوتر، نعم، ففيه أنه صلى أربعا ثم أربعا ثم أوتر بثلاث. وهنا ما الدليل على أن أدنى الكمال ثلاث؟ قياس على إيش؟ قياس على الوتر. الوتر يعني الإيتار بواحدة. نعم، أدنى الكمال ثلاث. هل يقال لأن أدنى الكمال في الوتر ثلاث، وهل يصلح أن يكون عدد الركعات أصلا يقاس عليه عدد التسبيحات؟ يصلح أن يكون أصل؟ أنا ما يصلح، لا يصلح أن يكون أصلا. أحد يستحضر دليل على؟ نعم، لكن دليل على أنه أدنى الكمال. نعم، إيه، هذا نص من رواه، شوف تخريجه. كيف شو يقول؟ ايه، اصلا ايه، الدلالة على ان للحديث اصلا اذا وجد ما يشهد له، اما بتبرده صار هو محل الدعوة. في تعليق ثاني يقول طال عمرك، وروى حذيفة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، رواه الأثرم ورواه أبو داود، ولم يقل ثلاث مرات. إذا كان حديث، قال أحمد في رسالته، نعم، قال أحمد في رسالته جاء الحديث عن الحسن البصري أنه قال التسبيح التام سبع والوسط خمس وأدناه ثلاث. هذه الأخبار والآثار بمجموعها عند الحنابلة تصلح أن تكون أصلا، لكن من يتطلب لمثل هذه الأحكام الصحيح فإنه لا يثبت مثل هذا الحكم بمثل هذه الأدلة. وعلى كل حال الأمر في ساعة، الأمر في ساعة. نعم. إيش؟ معروف الواحد تجزي بلا إشكال ثم بها الامتثال. نعم، المرة الواحدة تجزي بها الامتثال، لكن ما الدليل على أن ذلك مثل هذا؟ ما ذكر من خبر من مسعود أمامه. فنقف على قولي ثم يرفع رأسه. هذا يقول: ألا يمكن الاستدلال بحديث تطويل النبي صلى الله عليه وسلم في السجود وذلك لركوب الحسن والحسين على ظهري على جواز تطويل الركوع لانتظار الداخل؟ لا، هذا دليل قوي في المسألة، جزاه الله خير. لفظة التشفيق غريبة علينا، فهل تتفضل علينا بإعطاء مفهوم شامل لها وإعطاء صور عليها؟ ذكرنا بعض الصور، ومن رجع إلى الفروق للقرافي وجد أشياء من هذا. اللهم صل وسلم. سبق أن ذكرنا في تكبيرة الإحرام أنه يكبر رافعا، وفي الركوع يكبر رافعا، فعلى هذا يكون اقتران التكبير بالرفع في ابتدائه وانتهائه. ومنهم لا سيما في تكبيرة الركوع أو الرفع منه يجعل التكبير يسبق الرفع فيرفع إذا استتم قائما، وجاء ما يدل عليه، لكن الأصل في الرفع أنه للدلالة على القول فيكون مقترنا معه. ويدل على ذلك أنه يكبر رافعا في المواضع كلها قول أهل العلم، ورفع يديه حذو منكبيه مقترنا بتكبيره. والحكم التي أبداها أهل العلم في رفع اليدين مع التكبير والرفع الركوع والرفع والقيام، كل هذا للدلالة على الانتقال بالنسبة للذي لا يسمع، الذي لا يسمع، وهو أيضا فعل بين أركان، فعل بين أركان. فالرفع اليدين بعد الرفع من الركوع إنما هو فاصل بين الركوع والاعتدال، فليس تابعا للركوع وليس تابعا للاعتدال، كالتسميع سمع الله لمن حمده وقال ربنا ولك الحمد، ليس من أذكار الركوع وليس من أذكار الاعتدال. إذن موضعه حال الانتقال، حال الانتقال، هذا الذي يقتضيه النظر مع دلالة الأثر عليه. أحسن الله إليك. المسألة الثانية عشرة، المسألة الثانية عشرة في حد الرفع. شو يقول رحمه الله: المسألة الثانية عشرة، اختلفت الرواية عن أحمد في حد الرفع على ثلاث روايات. هذه من مسائل التي يختلف فيها الخراقي مع غلام الخلال. نعم. اختلفت الرواية عن أحمد في حد الرفع على ثلاث روايات، إحداها إلى المنكبين وبها قال مالك والشافعي وإسحاق، والثانية حتى يحاذي أذنيه اختارها أبو بكر وبها قال أبو حنيفة، والثالثة الكل سواء اختارها الخرقي وأبو حفص العكبري. وجه الأولة اختارها الوالد السعيد ما روى أحمد بإسناده عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع ولا يرفع بين السجدتين. قال أحمد: لا يعدل بحديث ابن عمر شيء. وأخرجه البخاري. ووجه الثانية أن في رواية وائل بن حجر ومالك بن الحويرث أنه رفع يديه إلى حيال أذنيه وروي إلى فروع أذنيه. ووجه الثالثة أن الكل مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الجميع سواء. والجمع الذي أبداه الإمام الشافعي رحمه الله جمع له وجه، وأن تكون ظهور الكفين حذو المنكبين وأطراف الأصابع إلى فروع الأذنين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.